فسائل الجسد يعني ايش؟ باقي الجسد. وعلى هذا ماذا نقول؟ اذا كان المعنى كذلك بعد ان حفن ثلاث حفنات على راسه كيف يفيض؟ يفيض من وجهه ورقبته وبقيه الجسد، وليست سائل مشتقه من صوره من الصحيح باختلاف المادتين. فهي المساله مختلفه، يعني يرى بعض الفقهاء انها ايش؟ بقى عام في الجسد. طيب، لأن لو أخذنا بظاهر اللفظ الذي أو ظاهر المعنى المتبادر أو المشهور عند الناس في كلمة سائل ثم أفاض على سائل الجسد، أي أنه بعد أن تتحفن ثلاث حفنات على رأسه عاد مرة أخرى وأفاض على جسده كله، وليس الأمر كذلك، بل بعد أن حفن ثلاث حفنات ماذا صنع؟ أفاض الماء على سائل جسده، يعني على بقيه لا على الرأس من جديد. ليش؟ لأن اللغة دلت على ذلك. طيب، وهو الآن قد يكون أوصل الماء إلى كافة الجسم. قال ثم غسل الجهة. إذا هذه رواية عائشة دلت على أنه غسل الجهة مرتين. المرة الأولى في إيش؟ في الوضوء لما توضأ، لأن قلنا أن الوضوء لا يصح عليه الوضوء إلا إذا أتم غسل الأعضاء الأربعة. الثانية ثم غسل الجهة. وغسل الجهة الآن لأن الناس من قبل لم تكن عندهم حمامات مثل يومنا اليوم، صلدة يعني زمزمة نظيفة فيها بالوعة، كانوا يغتسلون على الأرض. فإذا صب الإنسان الماء على جسده ونزل الماء على الأرض أصيبت رجلاه برشاشة، برشاشة هذا تلوث الرجلين، ولذلك غسل عليه الصلاة والسلام رجليه أخيرا. قال هذا متفق عليه، متفق عليه. واللفظ لمسلم، وله من حديث ميمونة رضي الله عنها، أي البخاري ومسلم من حديث ميمونة، ثم أفرغ على فرجه وغسل من شماله. فبينت هنا اليد التي استعملها صلى الله عليه وسلم في غسله لفرجه وهي الشمال، ثم ضرب بها الأرض، ضرب بها الأرض. هذا الضرب ليس مجرد هكذا قال هكذا عبثا، لا، بل من أجل أن يسارع وأن يتأكد من إزالة الأذى. والأرض إذا حينما ضرب بها الأرض صلى الله عليه وسلم أو الحائط لفظ آخر، من أجل أن يعلق باليد شيء من التراب فيستعمله لغسل الأذى، فيقوم هذا التراب مقام الصابون عند الأمير. والصابون عندهم كان موجودا لكنه قليل، ليس بكيفية عند اليوم والشنان وما أشبه ذلك. فهذا الضرب له سبب، ليس هكذا يضرب الأرض يد بإصبعه أو شيء، لا، بل من أجل ايش؟ التطهير، من أجل استعمال التراب المليء يؤكد إزالة لزوجة المليء، لأن المليء لزج، عندما لزج والشيء اللزج والقوي في مادته قد لازم بالماء فقط، ربما تغسل والماء يجري عليه ولا يزيله إزالة كلية. ولذلك الأدهان والزيوت هل تزول بمجرد الماء؟ تستعمل الشيء النافذ حتى ايش؟ يتزول. وفي رواية فمسحها بالتراب، مسحها بالتراب، يعني هذه تفسر الأولى، قد تفسر الأولى، التراب تراب الأرض وتراب الحائط كما في بعض الروايات. قال وفي آخره، يعني آخر حديث ميمونة، ثم أتيته بالمنديل ضربته، المنديل معروف خلقة يستعمل للتنشيط. أتته رضي الله عنها بالمنديل فرده، يعني أنه لم يقتل، لم يقتل. وفي يعني أنه لم يستمر. وفيه وجعل ينفض الماء بيده، ينفض أن يسلس، يعني اقتصر على إذا تنقيص الماء من الجسد بماذا؟ بالنفض والسلس. وكما نرى في هذا الحديث وما جاء من زياداته أنه بيّن، استفاد منه إذن بيان كيفية الاغتسال، وأن هذه الكيفية هي أكمل الكيفيتين،

احتياطا، لا فرجه ولا حركة الدبر. أما سائر الجسد وبقيته نقول يجوز له نفضه وإزالة المنى. يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب الدلك في الغسل، لأنه لم يذكر الدلك. ولكن إذا كان من جسد الدبر أو وسخ أو كان الجلد جافا، ما جافا لا يغسله بسهولة، لا يغسله الماء بسهولة، ويخشى أن يغسل الماء حينئذ نقول له أذن، ويكون الدلك في حقك واجب، وإلا فإنه لم يأتي هذا في صفة الغسل. نعم. كما يشاء، إذا شاء يغتسل هذا الكيفية ثم يستعمل المنظفات من منظف الشعر سواء للشعر سواء للجسد المعروف، ممكن أن يجعل هذا قدم على هذا أو العكس ويسيء. ها؟ تقول لك لا استعمل الماء. لا الماء لا لأنه قد وقع المقصود وقد أفرغ الماء على كل جزء. ولأن الغسل هذا هذه الفرائض النية لابد فيه من نية ونية محمد القلب، فأن يعم ببدنه بالماء ليس ساعة كافة الجسد. طيب هذا الحديث إذن الفرق بينه وبين رواية ميمونة أن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجسد مرتين، المرة الأولى في الوضوء المرة الثانية أنه غسل بعد الوضوء. حديث ميمونة جاء فيه في رواية أنه تلحى ثم غسل الجسد وأخر غسل الجسد للتحقيق، ففي حديث عائشة غسلهما مرتين وفي حديث ميمونة غسلهما مرة، والإنسان يفعل هذا ويفعل هذا بحسب الحاجة. قال الناظر وفعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بما قد ورد لتفعل السنة بالوجهين وتحفظ الشرع بذن الوحيد، فإذا أصاب الإنسان هذا وهذا يحفظ الشرع بالوجهين ويعمل السنة مرتين، وقد قيدنا هذا بما يقال الإنسان محتاجه. يعني السؤال هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ مثل لو ان الانسان ما عليه جنابه وهو على شاطئ البحر انتقل وضوء، فهل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم يجزئ، لان الغسل اعلى واكمل من اي شيء من الوضوء، لكنه حينئذ لا بد ان يتمضمض ويستنشق، لا بد، ولا يجب في الغسل الترتيب لأنه ما ورد الترتيب كما ورد إيش فالوضوء. الولاة قد نقول بها، نعم الولاة قد نقول بها، قد نقول بها. يرى بعض العلماء أنه إذا كان ليس له وضوء والغمس في الماء أنه يستحب له إمرار اليد على أعضاء الوضوء حتى يقع الترتيب، حتى يقع الترتيب. وإذا في الاستفسار اكتبوا الآن ولا تكتبوا الأقصى هذا الشيء. رأسك ثلاثة حتيات من تحت على رأسك ثلاثة حتيات، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي. وعن أنا عندي تلتقي أيدينا

ديك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لها شعر طويل فإذا أردت أن تغتسل من الجنابة أن تطلق فقال لها لا أخبرها أن تصب عليه ثلاث حفايات أن تحفي على رأسها ثلاث حفايات إذا حدث ثلاث حفايات على رأسها تمام. إلى أي شيء يصل الماء؟ وصول الشعر. والمسترسل. لا يصل. طيب هل هذه المسألة خلافية أم بدل؟ متفق عليها. الأيام الأربعة ولم يخلف فيها إلا ابن عمر والنخعي. هذا مسألة ثانية. لكن هل هي قول عامة أهل العلم يعني أغلب أهل العلم أم قول جهاد؟ قول عامة أهل العلم. نعم. طيب. إذا المرأة لا يجب عليها ماذا؟ ناقض شعرها عند ابن سلمة الجنابة. هل يشمل هذا الاغتسال من الحيض؟ نعم. طيب صحيح. الذين قالوا بالوجوب من هم ولماذا؟ لماذا استدلوا؟ بوجوب نقض الشعر لغسل الماء الحي. هل له دليل رحمه الله؟ نعم. عن استدل الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي ورد عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تنقض وكذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها ولم تنشطه. صحيح. هل له علة علاوة على هذا الدليل الأثري؟ نعم. نعم. معلل رحمه الله قال إن الغسل من الجنابة لا تنقض شعرها لأن الغسل من الجنابة يتكرر أكثر من الغسل من الحيض. يكثر. نعم. فرفع عن المشقة فإنها لا تنقض. أما بالنسبة للحيض فإنها تنقض. توافقون؟ نعم. هذا قول الإمام أحمد في روايتين أم رواية عن المذهب؟ هذا الرواية. إذا نريد القول الثاني في المسألة. يلا يوسف. نعم كنا قلنا الثاني في المسألة بأنها تصح. القول الثاني في المسألة بأنها لا تنقض شعرها لا في الغسل للجنابة ولا في الحيض. نعم هذا قول كنا شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا هذا قول وهذا قول الثاني في المسألة العلم وهو المشهور من المذهب وهو الصحيح. وهو الصحيح؟ نعم. أن المسألة اختار الآن بعض أهل العلم أن المسألة سواء كانت في الحي أو في الجناب فإنها لا تشعر واستدلوا بهذا الحديث. إيش في الحديث هذا؟ في رواية أنها والحيض أيضا فيشمل الجنابة والحيض. نعم. وهذا قول يربي من شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وكذلك الشيخ إبراهيم والشيخ ابن باز رحمه الله. إذن يستوي الحكم في الجنابة والحيض أنه لا يجب عليها ماذا؟ النقض. طيب إذا حار الرجل يا وليد إذا أجل قصة وراد أن يغتسل وله شعر